تفسير الآية الرابعة والثلاثين من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية الثلاثين فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أي: وكذلك اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل، لكي تتعظوا وتحسنوا التعامل مع حياتكم الدنيا. اذكر حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسارعت كلها بالسجود له استجابة لأمر الله تعالى، وهذا من أعظم التكريم للإنسان ليستشعر مكانته فيكون على مستوى هذه المكانة، فلا يتدنى وينحط ويهين كرامته بفعل الشر المضر المهين المدل المتعس، وإنما يفعل دائما كل خير مفيد معز مسعد في الدارين. فقد أسجد سبحانه له ملائكته كدلالة على أن الأرض بما فيها من مخلوقات هي مسخرة له، فليحسن إذن التعامل معها والانتفاع والسعادة بها، إضافة إلى أنه قد خلقه سبحانه على أفضل صورة ووضع فيه تعالى جزءا من روحه أي قدرته ليكون على صلة تامة دائمة معه، فيطمئن ويسعد تمام الاطمئنان والسعادة بذلك في دنياه وأخراه. هذا وسجود الملائكة يعني الانحناء والتعظيم، لأن السجود المعروف لا يكون إلا لله تعالى. قوله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أي فيما عدا إبليس، فقد أبى أي رفض وامتنع تعاظما وتكبر وتعالى على أمر السجود واستهزأ به فلم يستجب له، فكان بالتالي من الكافرين أي العاصين المكذبين المعاندين المتعالين. ومقصود الآية الكريمة أن يعلم الإنسان أنه سيكون في الحياة استكبار وعناد واستعلاء على الحق والعدل والخير، وظلم وفساد وضرر، فلا يفعل مثل هذا مطلقا، وإلا سيكون مصيره مثل مصير الشيطان أي مثل مصير كل متمرد على الخير مفسد بعيد عن الحق وعن طاعة ربه، أي التعاسة التامة في الدنيا والآخرة. هذا ومعنى إبليس هو كل من أبلس أي يئس من رحمة الله تعالى وأصبح ميؤوسا من أن يفعل خيرا. وإبليس والشيطان هما بمعنى واحد، وكل منهما هو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. برجاء مراجعة الآيات السابعة والعشرين حتى الثلاثين من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن كيف يسعد المسلم حينما يتخذ الشيطان دائما عدوا، وعن لماذا سمح الله تعالى بوجود الشر في الحياة أصلا، ثم برجاء مراجعة الآيات الحادية عشر حتى الخامسة والعشرين من سورة الأعراف أيضا للشرح والتفصيل عن قصة الحياة وسبب الخلقة وعلاقة مشيئته سبحانه بمشيئة الإنسان في الهداية له وللإسلام.